إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، لقد عرفتم في الجمعة الماضية حقيقة الكبر وأنه خلق ذميم، كيف لا يا عباد الله وهو يقوم على صفتين خسيستين؟ أما الأولى فهي بطر الحق أي رده ودفعه، وأما الصفة الثانية فهي غمط الناس أي ازدراؤهم واحتقارهم. ولقبح الكبر عباد الله وسوء صنيع المتحلي به، فإن المتكبر يلحقه من العقوبات العاجلة والآجلة ما يلحقه، وهذا ما وعدناكم بالكلام عليه في هذه الخطبة، فأذكر من هذه العقوبات ما يأتي. أولاً أن الله جل في علاه يصرف قلب المتكبر عن تدبر القرآن، كما يصرفه عن اتباع هدي وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وذلك تصديقاً لقوله جل في علاه: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ومن العقوبات أيضاً عباد الله أن الله جل في علاه يطبع على قلب المتكبر فلا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً، كما قال جل في علاه: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. ومن العقوبات أيضاً عباد الله أن المتكبر لا يدخل الجنة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ما من خلق ذميم إلا والكبر يجر إليه. فالكبر يا عباد الله يجر إلى الحسد ويجر إلى الغيبة والنميمة وغير ذلك من الأخلاق الذميمة. قال سفيان بن عيينة رحمه الله: من كانت معصيته في شهوة فارجله التوبة، فإن آدم عليه السلام عصى مشتهيا فغفر له لما تاب، ومن كانت معصيته من كبر فاخش عليه اللعنة، فإن إبليس عصى مستكبرا فلعن. لا إله إلا الله، ما أقبح الكبر وما أشد عقوبة المتكبر. ومن العقوبات أيضا عباد الله أن المتكبر لا ينال ما أراد من العظمة والرفعة، لأن الجبار جل جلاله سيجازيه بنقيض قصده، كما قال عن الكفار: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. فإن دعتك نفسك إلى الكبر يا عبد الله ذكرها بمآل إبليس اللعين الذي عامله الجبار جل جلاله بنقيض قصده، إذ كان قصده التعاظم والتكبر، فأخرجه الله جل وعلا من الجنة صاغراً حقيراً ذليلاً، كما قال جل في علاه: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج صغير. ومن أعظم العقوبات أيضاً عباد الله أن الله جل في علاه لا يحب المتكبر، وهو القائل في محكم تنزيله إنه لا يحب المستكبرين، وكذلك الناس لا يحبون المتكبر. فيا من غرك الشيطان، يا من غرك الشيطان حتى تكبرت عن السنة فرددتها، تكبرت عن السنة فسخرت منها، تكبرت عن السنة فلم تعمل بها، وتكبرت على الخلق بعلمك أو ثقافتك أو مالك أو جاهك أو منصبك، اعلم أيها المتكبر أنك ناقص القدر عند الناس وعند الله جل وعلا. ومن العقوبات أيضا يا عباد الله أن المتكبر ينقص أن الكبر ينقص من رجاحة العقل، كما قال محمد بن علي رحمه الله: ما دخل قلب امرئ من الكبر شيء إلا نقص من عقله مقدار ذلك. وصدق رحمه الله، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من آدمي إلا في رأسه حكمة بيد الملك، فإذا تواضع قيل للملك ارفع حكمته، وإذا تكبر قيل للملك ضع حكمته. الله أكبر، الله أكبر. اتقوا الله معاشر المسلمين، وادفعوا الكبر عن أنفسكم، ولينوا لبعضكم بعضا، والزموا الرفق فيما بينكم، وانشروا التوحيد والسنة فيما بينكم، وكونوا عباد الله إخوانا. وعليكم بالتواضع، عليكم بالتواضع والخضوع والتذلل لله جل وعلا وحده محبة وتعظيما، واجمعوا كلمتكم على التوحيد والسنة، وتذكروا دائما وأبدا قول ربكم جل في علاه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين المخلصين، ولا تجعلنا من المرائين المتكبرين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. آمين آمين آمين. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن وعلى من اتبع سنته واقتفى أثره إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون، استعينوا بالله وحده، استعينوا بالله وحده على إصلاح قلوبكم، وذلك بإخلاص العبادة له وحده في جميع الأعمال، والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم وحده على كل الأحوال. ثم اعلم، ثم اعلم يا من دعتك نفسك للتكبر، أو غرك الشيطان فتكبرت عن الحق وعلى الخلق، اعلم، اعلم أيها المتكبر أنه مهما كانت منزلتك في هذه الدنيا فإنك خلقت من ماء مهين. نعم، خلقت من ماء مهين، فاعرف قدرك ولا تنس أصلك. أولا تدري أيها المتكبر بأن أصلك هو الطين، وأنك خلقت من نطفة مذرة، وأن نهايتك الموت، وستكون حينها جيفة قذرة. انتبه لنفسك أيها المتكبر، انتبه لنفسك واعرف قدرك، فالسعيد من وعظ بغيره لا من يتعظ به الناس. وإن دعتك نفسك للتكبر يا عبد الله فذكرها، ذكرها بمن كان قبلك من المتكبرين، واسأل نفسك: أين فرعون؟ الذي بلغ به الكبر أي ادعوا الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى، وقال متكبرا أيضا أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، فماذا كان مصيره يا عباد الله؟ أهلكه الجبار، أهلكه الجبار جل جلاله في تلك الأنهار. واسأل نفسك يا من دعتك نفسك للتكبر، أين قارون؟ أين قارون الذي ترفع وتكبر على الناس بماله وعلمه؟ ماذا كان مصيره؟ ماذا كان مصيره؟ قال ربنا جل في علاه: فخسفنا به وبداره الأرض. واسأل نفسك أيضاً، اسأل نفسك يا من دعتك نفسك للتكبر، أين قوم عاد الذين تكبروا وعتوا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة؟ فماذا كان مصيرهم؟ قال الله جل في علاه: وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. الله أكبر، هذا هو مصيرك في الدنيا أيها المتكبر، الهلاك والخسران والبغار، هذا هو مصيرك إن لم تتب. وأما في الآخرة فحدث ولا حرج عن العذاب الأليم الشديد. أسأل الله أن يعافيني وإياكم من الكبر، وأن ينقذني وإياكم من النار. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم طهر قلوبنا من الكبر، اللهم طهر قلوبنا من الكبر، اللهم طهر قلوبنا من الكبر، اللهم اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا في كل شر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.